آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إذ آتينا يعني اذكرنا أتم إتيان الكتاب والفرقان يجب أن يذكرنا، أي أن الخلق يجب أن تستقبل منهج الله لأنه نعمة أيضا. اوعى تاخذ منهج الله على أن غير قيدك، لأنه قيدك لصالح. وإحنا قلنا يجب في كل تكليف أن تنظر ساعة تكلف به ما يأخذ منك التكليف وما يعطيك التكليف. تعمل محاربة كده، يأخذ منك التكليف شيئا ويعطيك أشياء، يبقى ما تنظرش إلى ما أخذ منك، قارنه بما قلنا مرة أنك إذا سمعت أن الشارع أمرك أن لا تسرق مالا من أحد، في الواقع أنه حر يعني قيد حركتك، لكن الله قال للناس جميعا لا تسرقوا منه شيئا، يبقى أعطاك ماذا؟ يبقى هو أخذ منك تقييد حريتك في ألا تسرق، وأخذ لأجلك تقييد حرية كل الناس ألا يسرقوا، يبقى أعطاك ولا ما أعطاكش؟ يبقى حين يأخذ منك شيئا لا تنظر إلى ما أخذ ولكن انظر إلى كنت مرة، حين يأمرك أن تغض طرفك عن محارم السواك، هو أقول ده قيد حرية عينه، لا ما أقيد حرية الأعين كلها بحيث لا ينظرون إلى محارمك. فلو أنك نظرت إلى محارم الناس ماذا تصيب منهم؟ ولكن هل الناس نظروا جميعا إلى محارمك؟ ماذا بقي لك؟ يبقى اذا يجب عند كل تكليف ان نذكر بديار ما اخذ مني من تقييد حرية اختياري ما اعطي لي من تقييد حرية الاخرين. اذا فالكتاب والفرقان انزله الله، الكتاب ايه والفرقان ايه؟ هل ده عصف يعني بيان كده بس؟ الكتاب هو الفرقان، ولا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين في الكتاب منهجه وهو التوراة، وأعطاه الفرقان الأشياء التي فرق له فيها بين الحق والباطل، وحتى جاب النص إذ فرقنا بكم إيه؟ البحر، خلصناكم من العذاب. إذا تفيه كلمة الفرقان تطلق مرة على الكتاب، وتطلق على ما يفرق بين الحق وما أنزل على الإيه؟ لا، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ثم يوم بدر يوم الفرقان، لأن إيه؟ فرق بين الحق وبين الباطل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، إذا جه الكلام بتاعنا وأنتم تظلمون، رجع الكلام بان هنا ولا لا؟ بتظلموا مين؟ النهاية تظلموا نفسكم. ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل. اكان موسى يمر على هذه المسألة دون ان يقرع قوما الذين نجاهم الله فاتخذوا العجل الها في الوقت الذي هو ذاهب فيه لميقات ربه ليأتي بالمنهج، اكانت تمر المسألة مع ان الله عفا وستر هذا الذنب وان كان ذنب القله، اكانت تمر هذه المساله على موسى دون ان يزفروا مني بكلمه توبخكم على هذا؟ واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم. هنا عفى الله عنهم في الاول، فكيف يكون تتوبوا الى بارئكم؟ يعني اندموا عليها ندما لا يرجعكم الى مثلها ابدا. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم. ثم ما كان لموسى ان يدع هذه الحادثه تمر دون ان يستغلها في تقريعهم تقريعا يضخم في اعينهم شماعة الفعل حتى يمكنهم ان يستقبلوا المقبل من حياتهم بإيمان ومحافظة على المنهج شكرا لله على أنه شرع العفو عنهم في هذه المسألة. إلا أننا نقول إن هذه الآية قد بينت مجمل قوله في الآيات السابقة وأنتم ظالمون، لأننا قلنا وسلسلنا الظلم أنه يعود على أنفسهم، لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم الله. هنا هذه الآية بينت أن الظلم بالصريح عليهم، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. نريد أن نفهم لماذا جاء بكلمة فتوبوا بعد قوله في الآية السابقة عفونا عنكم، لأن التوبة كما تكون عن أصل الذنب الأول بمعنى أن تندم على فعله وأن تعزم على ألا تعود لمثله أبدا، فتشريع الله لهم أن يتوبوا شيء من العفو أيضا، لأنه كان من الممكن أن يأخذهم الله أولا بهذا الذنب، فكونه قد شرع لهم ان يتوبوا بكذا وكذا وكذا وكذا هذا ايضا عفو عن الذنب، كان من الممكن ان ياخذهم على هذا الذنب. بعد ذلك يقول فتوبوا الى يبقى معنى توبوا يعني ايه هنا بعد ما فهم ان في عفو، تشريع التوبه هذه عفو. التوبه هنا ايه؟ التشريع اللي شرعه ربنا اقتلوا انفسكم بعد قوله فتوبوا إلى بارئكم. انظروا إلى دقة التكليف ودقة الحيثية للتكليف، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. توبوا لا إلى من غلب عليكم وقد خلقه غيركم وغيره، بل توبوا للذي أوجد أصل الخلق. من الممكن أن يخلق واحد وأن يأتي واحد آخر ليغلب على من خلق فيأخذه، قلهم لا، أنا لم أغلب عليكم خالقا خلقكم وآخذكم منه، ولكن أنا الذي خلقتكم، وما دمت أنا الذي خلقتكم الخلق شيء وكونه برأ شيء، خلق شيء وبرأ شيء آخر، خلق إيجاد للشيء من عدمه ولكن باءه سواه على هيئة مستقيمة أحسن تقويم، ولذلك الذي خلق فسوى. وباريكم دي مأخوذة من باري السهم، كانت آلة من آلات القتال السهام، السهام يجيب قوس كده من شيء زي الخرزان ينشنه ويعمل فيه الوتر وبعد ذلك يركب في السهم ويشد القوس كده وينتصر. السهام التي تنفذ في جسوم الأعداء يصنعونها هكذا حتى إذا دخلت ما تخرجش، يبقى خرجها صار يعمل لها إيه؟ يعني زي دحر كده. إيه لما تعلم كلمة السهم، إذا شفت حاجة بتشير إلى حاجة كده سهم أهو ده السهم، مأخوذ من هذه المسألة. فبني السهام إنك أنت بتجيب نون من الخشب صلب نافذ وتعمله بشكل مخصوص بحيث يكون مدبب الرأس هكذا ثم يصير إلى خلف على هيئة مثلث. يقول دقة البني في أن دي دقة تنفذ من الجسم وتوسع لما بعدها، وما بعدها توسع لما بعدها إلى أن ينفذ كل إيه؟ كل السهم. بني السهم ده عايز دقة بقى. فبيقول أنا بس مش خلق، أنا خلقت وبرأت. يعني علشان اعدكم الاعداد المناسب لمهمتكم في الحياة، وما دمت انا الذي برأتكم وانتم اتخذتم الها هو العجل غيري، لا يمكن ان يكون التوبة عن هذا الذنب اشرعها لكم توبة صحيحة وتشريعي ان تتوبوا وتشريع كفارة على جنبكم لون من العرض، وإلا فكان من الممكن أن لا أشرع وأن أخذ عقد عزيز المقتدى، ولكن شرعت. ما هو؟ أن تطوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم. لأن الذي برأ وخلق وخلق خلقا مسوى ثم كفرت به وعبدت سواه يطلب منك الحياة الذي وهبها لك. أول حاجة كده أنا عايز الحياة بقى ليه؟ اللي وهبتها لك علشان يبقى خلصين الحياة وهبتها لك. حولك أنت اللي تقتل نفسك. اقتلوا أنفسكم يعني ليقتل بعضكم إيه؟ بعض. وفعلا لما استفزعوا العملية وجلهم المنهج وجلهم الكتاب وموسى قرعهم وقفوا صفوفا قالوا إن الذي لم يعبد العز هو الذي قتل من عبد. ولكنهم حين وقفوا أمام وجد الواحد يجد أخوه يجد ابنه يجد ابن عمه يجد الرحم اللي بينهم فأصبحت الوان الحياة تعتريهم في أنهم يمدوا أيديهم ليقتلوا. فرحمهم الله بأن بعث ضبابا يبصرهم عشان ما يخسر الايه بعين الحياة يشوف قدام واحد لا ما تاخدوش الحياة. فبعث الله ايه الى ان استحر القتل وقتل منهم 70,000 الى ان موسى وهارون استسرقا ربهم وقالوا البقيا البقيا يا رب. فانهى الله هذه الايه هذه المسألة. يبقى كلمة بارئكم يعني خالقكم خلقا مسوى وما دمتم قد عبدتم سواءه وهو الذي خلقكم وبرأكم فمن علامة إخلاص التوبة له أن تردوا إليه الحياة وتقتلوا أنفسكم. أن تقتلوا أنفسكم التي جعلتكم تتمردون على المنهج بأن تجعلوا لنفوسكم ملحظا مع الله. وده برضو ممكن أن يحتمل المعنى. ولكن الأخبار التي وردت دلت على أن هناك إيه؟ قتل وقتل وحصر. وأنت حين تستمع إلى أن الله شرع كفارة عن الذنب وسماها عفوا تعلم جيدا أن الذي أقبل على ما شرع الله من كفارة وهي القتل شرع له القتل. جاءت له لحظة تيقن فيها انه لا اله الا الله. ولو كان حيبقى الامر بانه بيعبد عجل وعنده ظن في واحد ثاني ما كانش يسأل عن هذا التكليف. وانت يبقى كله يقدم نفسه عشان ينقتل. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الالهة اللي كانت في راسه والاشياء اللي كانت في دماغه انتهت. والا لو كان لها بقية من حق في ذاته لقى تمرد. ما تمردش ليه؟ مع ان المطلوب اقصى الوان الكفارة وهو ان يقتل ايه؟ وهو ان يقتل نفسه. بدون انه ساعة تأتي امور شدة يذهب هباء كل ما يدعى غير الله. وبعد ذلك لا يخضع الانسان ايه؟ نفسه. اذا فقوله فتوبوا الى بارئكم اي الى خالقكم خلقا مسوى وقد كفرتم به وعبدتم العجل فالذي كفرتم به وهو واهب الحياة يطلب منكم ان تردوا اليه هذه الايه هذه الحياة. وحينئذ تكون الصفقة قد انتهت الدنيا وبقي لكم المغفرة والرحمة في الاخرة. فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. يبقى تاب الاولانية شرع لكم الكفارة وتاب التانية بعد ما نفذتم يبقى انتهت الايه انتهت العملية. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لون من اللجاج في بني اسرائيل ولون من العناد ولون من التلطف ولون من المادية في الاشياء. لا يؤمنون الا بالاشياء الايه المادية كده المحسة زي ما قلنا ايه سبب بآيات الله ايه سمى من قليل مادة. فهم يريدون ان يجعلوا الله مادة ولم تتسل قلوبهم ولا قلوبهم الى ان شيئا يوجد وهو غير مدرك. إلا ان نظرة الانسان هذه النظرة نظرة حمقى. ولذلك ردنا الله في هذه القضية قضية رؤمنا كذل كده مباشرة ربنا رد قال وفي انفسكم افلا تبصرون. ايه في انفسكم؟ اي الدليل في نفسك. الدليل ليس خارجا عنك. دليل القمة على وجود الاله الذي لا يدرك موجود في نفسك. كيف؟ لان نفسك كما قلنا مكونة من مادة نسخت فيها الروح. فالروح هي التي تدير هذا الجسم وتحرك كل أجهزته ما نعرف منها وما لا فما لا نعرف وتؤدي وظيفة الحركة والحس بالحياة. إذن فالجسم مدار بروح ولكنك لا تدرك أنت هذه الروح. لا تدركها لا بالعين ولا بالأذن ولا بالأنف ولا باللمس. فقل لي بالله إذا كان بعضك وهو الروح وهي مخلوقة لله لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها فكيف تعجز عن إدراك مخلوق هو في ذاتك ثم تصرف لتدرك الخالق؟ تجد العملية مش قياسية خالص. كان يجب الأول إنك أنت تقول معرف الروح دي بين جنبك إيه قريبة منك وانت بها تحت وبها تتكلم. فقل لي بالله أدركتها؟ لم أدركها وهي مخلوقة وهي مخلوقة فكيف يستشرفون إلى إدراك خالق وقد عجزوا عن إدراك مخلوق؟ انظر إلى دقة الأداء في قوله حتى نرى الله جهرة. لأن نرى دي قد تطلق ويراد بها العلمية. رأى يبقى رأى علما يعني. قالك لا ده مش دي يعني. زي مثلا أرأيت يعني أعلمت. يبقى إذا دي مش إيه لقالك جهرة. لكن العلمية دي بتبقى حاجة إيه؟ معنوية وخفية. خفية. هم مش عايزين دي. يبقى جهرة يعني ايه؟ يعني مجهول به واضحة ندركها بحواسنا. هذا السؤال منهم يدل على انهم لم يتساموا عن المادية التي هم فيها وكل شيء غير مادي لا يؤمنون بوجوده. يبقى اذا الايمان بالله ده نقول لهم تعالوا انتم اغبياء. طب اذا كنت بتقول حتى نرى الله جهرة اذا فالله له مجهول عندكم. الله له مجهول عندكم والمطلوب بس انه يبان لكم. طب ما تاخدوا من الاله اللي هو الله اللي باين لكم ده وتسيبوا حتة انكم تشوفوه. لو كانت العملية دي عشان تعرفوا اهو موجود او غير موجود ما كنتش ما تقولوش حتى نرى الله ايه؟ حتى نرى الله جهرة. اذا العملية لا العقل لم يقف في وجود الله وانما وقف في ايه؟ في ان رؤية الله جهرة. يبقى دي الوقفة. ولذلك هو ده اللي هيخلي ايه؟ شجعه من موسى قال له ايه؟ ارني ايه؟ ارني انظر اليه. ارني انظر اليه. مش كده ولا لا؟ ارني انظر اليه. مع موسى. ارني انظر اليه. طيب. ارني انظر اليك. دي عملها علشان يبين ان دي قضية في الدنيا لا سبيل اليها. لان هناك فرق بين خلق اعد باجهزة لها قوانين في ادراكها وبين خلق اخر سنكون عليه يوم القيامة. ولذلك بنختلف. طب كيف تتصور ان انسانا يأكل ويشرب ولا يتغوط كيف تتصور ان انسانا يمر عليه الزمن ولا تأتي له عملية حلم يعني هدم وبناء في ذاته ويكبر ويشيخ ويظل هكذا على. كيف تتصور ان نعيما كلما تأخذ منه ينبت مكان ما اقلت عشان يفضل كليل. الله. اذا فالمقاييس هنا غير المقاييس هنا. فلا تنقل المقاييس يوم القيامة الى مقاييس ايه؟ الى مقاييس الدنيا. انت معد الان اعداد بحيث لا تستطيع ان ترى الحق. وتعد في الآخرة إعداد بحيث يتجلى عليك الحق. وهذا أيضا من النعيم الذي نأخذه. أنت الآن تعيش في آثار الله وآثار قدرته. وغدا تعايشه إن كنت أهلا للقرب عيشة الرائي. عيشة الحاضر. عيشة الناظر. تبقى هذه ميزة. وإلا فأنت تعيش الآن في آثار الله. ولكنك تعيش في الآخرة بآثار الله الباقية وبذاته التي ليس كمثلها شيء. يبقى إذا لازم تخلل هناك إيه؟ خلل هناك أمل. فموسى لما قال أرني أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم الأمر في هذه القضية حتما يوقف العقول عند حدها. وقلنا ان العقل له وسيلة وله حدود والعين لها وسيلة ولها حدود. البشر الان يستطيعون الشيء الذي لم يكن يرى بالمجاهر خلنا نشوفه ولا لا الشيء البعيد اول خلينا نشوفه بالتلسكوب. اذا انت فيه ميكروسكوب يكبر الشيء وفيه التلسكوب ايه لان الشيء يختفي. لماذا كل ما يبعد كذا متر يقل حجمه كذا الى ان يتلاشى وترى مثلا الجبل كنقطة او ترى الرجل الطويل زي الطفل كل ما يمشي كده يتلاشى يتلاشى يتلاشى. ليه ما تلاشاش هو وانما البعد هو اللي اذا. فالشيء البعيد الذي لم نكن نراه نحن استطاع الانسان وهو من خلق الله أن يعطي للإنسان جهازا يرى به البعيد. واستطاع الإنسان وهو من خلق الله أن يجد بجهاز يشب الشيء الدقيق الذي لم يكن مدركا بالإيه؟ بالعين الإيه؟ بالعين المجردة. فإذا كان ذلك عمل الإنسان أمده بأشياء وإن كانت منفصلة عن ذاته يبقى في الآخرة يمدك الله بأشياء من ذاتيتك. لترى بها ما لم تكن ترى. اذا فوجود اشياء لم تكن مرئية فرؤيت واشياء لم تكن مدركة فادركت بوسائل البشر تقرب لنا اننا في الاخرة سنعد اعدادا. اذا كان اعداد البشر عمل هذا يبقى اعداد خالق البشر ايه يبقى يخلي مية ذاتية. وقلنا كمان ان الانسان مثلا يبقى نظره ضعيف فيذهب الى طبيب العيون وبعد يقول لا انا اجيب لك نظارة. نظارة دي نظارة بعد او زي ما بيقول نظارة مسافة. اذا اللي ما كانش بيشوف بيشوف. واحد ثاني طبيب ثاني امهر منه يقول لي انا اقدر اعمل لك في عينك نفسها عملية بحيث ما تستغنى عن النظارة. يبقى دوك اعانه بآلة ودي اعانه بذاتية في العين. فاذا كان ذلك هو البشر مع البشر يبقى الحق سبحانه وتعالى يعدنا اعداد عشان ايه يبقى نتمتع بالنظر الى ايه الى وسط. لكن في الدنيا حسمها الله حسما مع موسى اني انظر اليه يعني انا مخلوق على هيئه لا تمكنني من ان اراك فان اريتني انت اقدر انظر. اذا فالعجز ده من ناحيه ايه من ناحيه البشر ان تريني انظر اليه. فالله حسمها حسما وقال انا ايه انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ايه تراني. فلما تجلى ربه للجبل اذا فلله تجل ولا ايه اذا فلله تجل وتجلى على خلق هو الايه هو الجبل. مدام لله تجل يبقى الله يتجلى وعلى خلق هو الجبل. لكن الجبل اللي احنا نعرف له الصلابة والقوة والتماسك وجود ربه مثل صامد كالجبل وراء الى اخره. ايه اللي حصل للجبل؟ جعله دكا، فكأنه يقول له انا لم اضن عليك بالرؤيا، ولكنك رحمتك لاني ما تجلش اليه، لان الجبل وهو اصلب منك واقوى حينما تجليت عليه دك. فلما راى موسى الجبل قد دك خر موسى صاعقا، يا سيدنا موسى اذا كنت انت صعقت من رؤيتك للمتجلى علي فكيف لو رايت المتجلي؟ فربنا حسم الايه؟ حسم المساله حسم علشان ما نستشركش الى شيء لم نكن معدين له. وعجز الانسان عن شيء لم يكن معدا له لا يقال عجز، لا يقال، انما ما اعدش لهذا. فحين تفهم انك عاجز عن هذا ولا تؤمن عقلك فيما انت عاجز عنه تقول قد يسرت قوتك ولم تتعب خاطرك ولم تشغل بالك. وانا قلت التلميذ اللي في الاعدادي اذا جبنا له تمرين هندسه من بتاع الثانويه وقلنا له حله، فالذكي ساعتها يقرا التمرين لا يرى فيه معطيات تحله في اللي عارفها، يعني القواعد اللي عنده ما تحلش التمرين ده، يوم ساعة ما يبص لها كده يقول لا انا ما اقدرش احل التمرين ده. يبقى قدر ام لم يقدر؟ يبقى قدر. وعلمه انه عاجز عن حله لان ما عنده من المعطيات السابقه ما يحلوش، يبقى فهم. طب هب ان تلميذا اخر ظل طول يومه يجي يقول نفرض كذا ونعمل كذا وقعد بقى يلخبط، يبقى قدر ولا ما قدرش؟ يبقى اذا قولهم العجز عن الادراك ادراك، العجز عن الادراك ادراك. يبقى ما نجريش نفسنا بمساله، ويكفي ان نعيش في اثار ذات الله. حين نعيش في اثار ذات الله يبقى المؤثر يبقى موجود، وكله كده مش واضح ليه ضمن العظمه. وبعد ذلك نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الإيه؟ بالنظر إلى وجهه الكريم. لكن هم قالوها بقت عني، يعني مش هنصدقك بكل ما جئت به هذا إلا إذا كان يوجد إيه؟ زهرة. وبعد ذلك ربنا يقول لنا إنني بعثت لكم موسى. هذا سؤال دائر. هذا سؤال. يبقى لما طب هيبعثوا لنا موسى لما دام يقدر يكلمنا إحنا ونظهر. طب أنا عايزين موسى نعمل بإيه بقى؟ طب ما احنا هناخد من المصدر نفسه. يبقى اذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ حتى نرى الله ايه جهرة. فاخذتكم الصائقة وانتم تنظرون. ساعة ما افترقوا هذا الافتراء اخذتهم الصائقة، والصائقة اما نار تأتي واما رجز من عذاب شيء يطعم. ولذلك مأخوذة هنا الصائقة في طلب الرؤية زي وخر موسى ايه؟ وخر موسى صائقة. إلا أن الحق حينما قال فيهم أن ثم بعثناكم من بعد إيه؟ موتكم لعلكم تشكرون، ولكنه قال في موسى فلما أفاق. فلما أفاق. يبقى ديك عايزة بعث إنما دي عايزة إيه؟ دي إفاقة. فكأن مسألة موسى كانت إيه؟ الأخف، ولذلك فلما أفاق، لأن الإنسان يفيق من إغماءة من دوخة يعني كده حاجة زي كده. لكن ديك بعثناكم فكأن فيه إيه؟ وكأن فيه ايه؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم. البعث هو ايه البعث؟ البعث إثارة الشيء عن محله ليتحرك حركة ذاتية فيه، يعني الشيء موضوع في مكانه وبعد ذلك تحركه وتثيره من مكانه. ان فضل ما يتحركش النبيك يبقى مش بعث، انما انت تحركت المكان عشان يتحرك حركه ذاتيه بقى يبقى عنده حياه مستقله. اما ان مثلا لما جاء الحق سبحانه وتعالى في سوره الكهف فضربنا على ايه؟ اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. ثم ايه؟ يبقى برضه البعث يجي تحريك الايه؟ ان نايم ده علشان ايه؟ يتحرك حركه بالغير ام بذاته؟ يبقى بذاته يتحرك حركه بايه؟ ثم بعثناكم من بعد ايه؟ موتكم وانتم

طيب رزق دايما عند الله بدون ايه تعب وبدون ايه مشقة. لكن المن مصدره الاول مش المباشر غير مملوك. هما ما يعرفوش الندى ده بيجي ازاي، القطرات الندى دي بتيجي ازاي وتبقى ما يعرفوش، انما الشجر بيجوز هيحصل ما فيش مانع. طب والترس المالي ده اللي بيجي ترس اسراب اسراب، قال لك الله طب ما يمكن الاصل ده ايه ما ينزلش المانع، ويمكن الخير ما يجيش النهارده، احنا عايزين حاجه تبقى ايه مالكين كده هو عاملين احنا بإذن مما تنبت الارض. فكأن ايمانهم بالغيبيات ايمان ضئيل تافه، ويريدون الامر المادي ولو كان دون ما دون ما يأكلون، وكأن ثقتهم بعطاء الله ثقة غير موصولة، لأن لو ثقتهم بالله موصولة من الذي رزقنا الآن لا يضيعنا مثلا، إنما أقول لك لا يمكن ما تجيش، وهل هي تأتي بذاتها؟ ولا مأتيا بها؟ إذا فالكلام معها لا كلام، وإنما كلامنا في الآتي بها. وما دام ربنا هو اللي منزل المنة وإيه؟ والسنة يبقى ما يصح. ولذلك هيقولوا فيما بعد بقى لن نصبر على ايه؟ على طعام واحد، على طعام واحد، يعني ما نقدرش نعيش على وتيره واحده، اوعى طعام واحد دي تفتكر ان يعني تبنوا المن طعام والسلوى طعام، يبقى طعام واحد طعامين، تقول لي لا بتيجي وجبه واحده ولا لا؟ افرض ان فيه مثلا لاهل الساحل اللي كل يوم يجيبوا السمك ويعملوا اصناف، منه مقلي ومنه مشوي ومنه صياديه ومنه مسلوق ومنه مش عارف ايه مثلا، وما ذلك اللي بيقول هو كل يوم طعام واحد كل عام احنا مع انه الوان ايه؟ متعددة. يبقى معنى طعام واحد يعني ايه؟ يعني مائدة رتيبة وان كانت متعددة الايه؟ متعددة الالوان، انما هي بتاعت كل ايه؟ بتاعت كل يوم. اذا فما تقولش اذا برضه دي حكاية لما تسمي وتجمع وبعدين يجي لك واحد زي اللي قلناها بتاع ايه؟ استعينوا بالصبر والايه؟ او الصلاة، وانها مش وانهم. الحق سبحانه وتعالى قال أهدى تعنته، أعطناهم المن والسلوى بدون كد وبدون تعب. بقى بعد ما عملوا هذه الأعمال وبعد ذلك يعاملهم الله، وهذه المعاملة هي معاملة إلا معاملة تواب، معاملة رحيم، معاملة منعم، معاملة منعم يريد أن يحملهم على منهج الله، ولكن هم ربنا بيعدد دينهم ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينزل هذا القصص كما قلنا تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاد من معه، فهو يريد حين يذكر ذلك ألا تقع أمة محمد فيما وقع فيه بني إسرائيل. يبقى إذا هذا المن وإلا بيقولنا حدد التاريخ، لا ده عبرة، وعبرة لمين؟ لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي ايه؟ لأولي الألباب، فبيدينا كأنه يقول هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا، هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي ثالث مرة وأنتم ظالمون الأولى كده، وبعد ذلك ظلمتم أنفسكم، وبعد ذلك جاءت بالنص ما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم. يبقى أول مرحلة إيه؟ أنتم ظالمون على إطلاقكم، وبعد ذلك جاءت الآية ألف ظلمتم مين؟ ظلمتم إيه؟ أنفسكم. خلاص قولك ظلمت نفسك لا يمنع انك ظلمت غير، لان العطف انه ظلمتك وظلمت فلان، يقول اياكم فما ظلمونا ولكن ايه ما كانوا انفسهم يظلمون. واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم، في مره يجي رغدا حيث شئتم كما تسمع كده رغدا حيث شئتم، ومره حيث شئتم ايه كلمة حيث شئتم دي تدل على ان عندك الوان ايه؟ الوان كتير، ورغم يعني خصب كتير. اذا ده دي كانت الاصناف ودي في الكميات للصنف الواحد. يبقى في اصناف وفي كميات للصنف الواحد. ساعه ما يجي لك كل وراها دم. افهم ان المخاطب نوعين، ساعات الخطاب واحد كان جعان وواحد مش جعان. اللي مش جعان ده مخاطب فيه يقول له الايام متعدده لان من اصاب تخير، انما الجعان ده ايه؟ عايز اي عايز اي حاجه. يبقى مره يقدم حيث شئتم من متبهر للي ايه؟ بيتبهر يقدم حيث ايه؟ يبقى لك الوان كتير معناه في داعي للبلد وانا اوصي، انما الثاني ما بيتبهدش. يبقى اذا هو يخاطبه صنفين، واحد شبعان واحد معاه، مش كل الناس على حاله واحده. اذا ما تقولش ده قدم هنا واخر هنا وقال كل السياق، السياق هو الذي يحكم الالفاظ في اماكنها. فلا تقل انه قدم واخر، لا ما تنفعش الا كده، ما تنفعش الا كده. القريه قالوا انها بيت المقدس، وقالوا انها فلسطين، وقالوا انها الارض. اي قريه تكون ايه القريه؟ اهم لما خوطنوا بها عرفوها ولا لا؟ المخاطب بها يعرفها ام لا؟ يعرفها. ادخلوا واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. كيف تدخلوا القرية؟ هي دي اللي هيقول فيها في آيات أخرى قالوا لا لم ندخلها أبدا ما دام فيها العمالقة وذو القوم جبارين. وبعد ذلك لما جاءوا فيما بعد على آيات الأولى ودخلوا ماذا حدث؟ الله يقول له ادخلوا الباب سجدا. سجدا يعني دي منتهى الخضوع. طيب وقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا حطة. تمردهم حتى في الامر يجيبون اليه، مصحوب بتلبيس حق بباطل. ما احنا قلنا جميعا ولا تلبسوا، لكن دي خاصيه ايه؟ هم برضو دخلوا الباب بس مش سجدا، دخلوا يسحفون على ادبارهم. طب بالله قولوا المشقة فيما صنعوا ام فيما تركوا؟ فيما صنعوا. طب شوف تصور بقى واحد عمال يدخل وهو ده الله، فكأنه ارتكب مشقة اكثر من المأمور به، ولا يكون ذلك الا ارادة المخالفة، ارادة المخالفة بس. ومعنى ذلك قال لهم كونوا حطة يعني حطة عنا ذنوبنا، برضه لبسوا الحق بالباطل فيه وقالوا ايه؟ حنطة. قال يعني استهزاء بالايه؟ يبقى اذا الحركة والقول، تكليف يا بحركة يعني فعلية يا بكل سهل. ففي الحركة قال ادخلوا في الجنة، وفي القول الثاني قال كونوا حطة. في الحركة غيروها الى اصعب، مش غيروها الى اسهل وقول ده دي تشق عليهم ودي سهلة، لا. طب وقوله حنطة ما مدلولها؟ مدلولها عدم النطق بلفظ الحق ولو كان امر ملوش معنى عنده. يبقى دي عمل مين؟ عمل الذي يحب ان ايه؟ ان يخالف. عمل اللي يحب ان يخالف. الله، كانها مسألة عناد، مسألة عناد. ومع ذلك يوالي الله نعمه عليه. مش ايه الحكاية دي؟ ايه الحكاية دي؟ الله سبحانه وتعالى يريد ان يقطع امام خلقه سبيل التحدي لخلقه، فيقول انني لم ادخر وسعا في الانعام لاستبقاء اثر الخير في الارض، لم ادخر وسع في الانعام. ليه؟ الذي يقول لك الله حليم والله ستار، الذي جعل ربنا حليم وستار ليه؟ اصل اذا نظرنا لا نجد واحدا يظلم الله ولا واحد يؤذى الله، اذا انفعلا ما يكون الانفعال. الزعم عليه كنتم، ولأنها صنعته يحب أن تكون في أحسن هيئة، ويحب أن تكون في أحسن حالة. ومن ذلك أنا قلت مرة إن من العجيب فيه مع خلقه أنه يكلف فيعصيه المكلف فيحب من يستر عليه. مسألة دقيقة. ليه؟ لأن هذه العملية زي عملية قبول التوبة لضمان عمارة الكون وعدم استشراء صاحب المعصية، لأن قلت الذي لم يشرع الله التوبة في الذنوب فمن عمل ذنب واحد يلين الكون منه، ما هو خلاص انت المفاعل. انما يقول لا لا انت عملت الذنب دي، يريد ان يفطم شراسته، يقول لا انا اتوب وانا اقبل. ليه؟ ليحمل المجتمع من شر استشراسه. كذلك الستر، دي الستر. ليه؟ انك لان هناك فارق بين اسوة ترى فتقلد. فهل ان انسانا ضعف امام نفسه وارتكب معصية مستورة ما بيقولكش ايه افتح عينيك له تتبعه؟ ليه؟ لان حسبه من حياء الدين انه يستقبح ان يراه الناس. وليه ده في خير؟ ما تهتكش سبيل الخير فيه، وبعد ما انت تبرزه للمجتمع ومن يستجع يقولك مدام صباح. ها؟ لكن طالما انه يستتر بعمل الشر يقول ما دام ده يبقى فيه بقية ايه؟ بقية خير وبقية حياة. فإن هتكت ستره ماذا يكون منه؟ يصدر وخلاص يكون خايف على ايه بقى؟ ولذلك اللي بيقولك ده انا ارباب صوابع. يعني ايه ارباب صوابع؟ يعني انا ما يهمنيش بقى اروح الاسم وانحجز وانعمل فيها اللي هو العمل وخلاص وهوش المجتمع كله بهذه المسألة. يبقى ليس من مصلحة احد اننا نصبح ما امكن. ولذلك تتبع العورات يقول لك ده بيعمل اسوة سيئة في المجتمع، الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. لان الصغير يقول لك ليه هما ليه عمل ايه؟ قال لك عمل كذا. الصغير يتسمع اذنه ان عمل ويشوف انه عمل، لكن لما تكون مستوى يبقى حسب الانسان مش اسوة السلوك في القبيح، لا حسب الانسان تحديث نفسه القوة بالقبيح. وبعد ذلك مدام مش عارف الاسم برضه محافظ على ان الناس ما تعرفش عنه ايه؟ ما تعرفش عنه حاجة. يدخل الباب سجدا ويقول حتى نغفر لكم ايه؟ خطاياكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد الايه؟ المحسنين. انت تقرا في القران من الذين احسنوا الحسنى وزياده. من الذين احسنوا الحسنى وزياده. قيل الحسنى جزاء لمن احسنوا، فما هي الزياده؟ قال رؤية ربهم يوم القيامة. وإذ استسقى موسى لقومه وقلنا إن إذ معناها انكر إذ استسقى موسى لقومه. وإذ هذه وردت في القصة من أولها في عدة آيات. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، أي اذكروا إذ واعدنا موسى 40 ليلة. واذكروا أيضا وإذ آتينا موسى الكتاب. واذكروا اذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم. واذكروا واذ قلتم يا موسى لن نصبر على لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. كل ذلك الى ان قال واذ قلنا ادخلوا هذه القرية. فكل اذ هنا معناها اذكروا هذه النعمة اذ حصل كذا وكذا وكذا. انتهينا الى لقطة اخرى

قال ايه؟ قال يا رب اسقيه. اتحذف الدين ولم يأتي الا فقل نضرب اي فاستسقى وقال يا رب اسق قومي فاستجاب له الله فقال له اضرب. كل دي محدود لانه ايه؟ معلوم. يبقى القرآن بيدي ايه؟ الحلقات الاساسية ويترك لذهن المستقبل ان يكون فطنا ليلحم الحلقات. انا ضربت لكم مثل واضح حينما ارسل سليمان الهدهد الى بلقيس. مش قال له خذ الكتاب ده وصله اليهم؟ فلما راى ايه اللي عمل؟ اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. الله، ايه الحكايه دي؟ ده هو قال له اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. كان الاصول فذهب الهدهد فالقى الكتاب فتكلمته بالقيس فقراته فقالت لقومها كذا وكذا. انما شوف السوعه جايه ازاي؟ اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان انه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كل الاشياء دي ايه؟ انحذف. يبقى هنا واذ استسقى موسى من؟ استسقى ربه لقومه دي معروفه. ماذا قال حين استسقى؟ قال ايه؟ يا رب استسقى. انحذف. وربنا قال له، قال له قد اجبتك الى هذا فاضرب بعصاك الايه؟ الحجر. طيب اضرب بعصاك الحجر. انظروا سنة الاستسقاء ان تطلب من الله ان ينزل لك ايه؟ مطرد من السماء. ليه؟ لان احنا قلنا ما استسقيش واطلب من الله ان ينزل مطر اللي اذا كان فيش في الانهار ما ولا الابار فيه مش كده؟ والعيون جفت. فربنا يقول انا كنت اقدر انزل لكم مطر من السماء وابقى اجبتكم، انما انا هجيب لكم من جنس ما اجددتم ومن اكثر ما اجددتم من حجر تحت رجليكم. يا عظمة، يا عظمة الكون، يا عظمة القدرة. اضرب بعصاك الحجر. الله، اضرب بعصاك الحجر. طيب انا والله بدي اشوف كده لما نيجي نضرب الحجر بالعصا، بالله يقول لي يتأثر العصا ولا الحجر؟ اكن لسه يعني تشويري. اكنها ايه؟ لو كانت حديده كنا نقول معلش ده هيفلق الحجر ويطلع الينابيع، انما ده عصا. مفهوم ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول ايه؟ ايا هادئا من صروف القدر بنفسك تعنفنا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ طب ازاي يضرب عصاك الحجر؟ ضرب الحجر ضرب العصا؟ مما يدل على ان العصا رمز فقط للاشارة الى تقدر بس. يبقى الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى انه كان من الممكن ان ينزل لهم الماء من السماء على طريقة الاجابة السكرة، ولكن الله اراد ان يجعلها نعمة مرتبة فيعلمهم انه يستطيع ان يأتي لهم بالماء المصر من الحجر الصلد، لان المسألة ليست بالنسبة لله نوانيس ولا قوانيس، هي بالنسبة لنا نحن نوانيس وقوانيس، ولكنها بالنسبة لله متعلقات كن. بس اضرب بعصاك الايه؟ ولذلك حيجي في تكملة القصص او لحمة القصص يقول لك برضو تعنت بني اسرائيل لما طلعت المية قالوا له الله هب اننا يا موسى في مكان لا حجر فيه. شو التعنت بقى؟ فقال نأخذ الحجر هذا معنا دائما وحملوا مثل وياه. فقالوا هب ان عصاك ضاعت او لم توجد. فاوحى الله اليه لا ضرورة لان تستعمل العصا ولكن كلم الحجر يجيبك. فالمسألة مش مسألة عصا بقى،

فعلم الانجيل. الدور على مين بقى؟ على سيدنا. خد بقى ارسلك بالتوراة. شوف شوف سياق الكلام وشوف اللفظ الدال على العظمة والختام المحمدي. ارسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيل وفجعت ينبوع البيان محمدا فسقى البيان. وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. كلمة انفجرت من اثنتا عشرة عينة. قالوا بقى ان خدوا بقى خدوا بالكم من الدقة دي كمان ان الحجر له اربع ايه جهات. كلام على الاول. وما دام له اربع جهات قال لك كل جهه تفجر منها كام؟ ثلاثه. كل جهه تفجر منها ثلاثه يبقى ثلاثه في اربعه بكام؟ ب 12. ده يستلزم ان الحجر يبقى واقف ازاي بالله؟ ازاي يبقى الحجر واقف يعني؟ طب ان كان الحجر كده موضوع على وجهه هيبقى وجه على الارض وثلاثة هم اللي ايه؟ ها؟ نقول له يا اخي ده هم لما يبقوا كده يبقوا ستة. يبقوا كام؟ الحجر له كام وجه؟ ستة لان هو له واحد تحت. خلاص كده؟ يبقى المعقول بقى ان ما دام كل حاجه ان هو راح ضارب اللي فوق فاللي فوق دي مكانه الضربه والتفجر جه منين؟ من الجوانب. من الاربع جهات اللي بقى؟ يبقى كل جهة طلع منها ايه؟ ثلاثة. ليه؟ قال لك لأن الضغط دي مؤثر يمنع مقابلة المؤثر بالثالث. لما تكون حاجة هنا تقلى وبعدين تضغط عليها كده لو كانت تتكوتش وفيها شوية حاجة تقلى وتضرب كده يقوم التمزق يجي فين؟ ما يجيش من فوق. طبيعتك تروح جاي من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا. تحت محجوزه بالارض. تحت ايه؟ محجوزه بالارض. وفوق مكان الضرب. يبقى منين بقى؟ من الجوانب الاربعه كلهم. خد بقى الدقه تاني. اثنتا عشره عينه. هي وقفه صحيح هي وقفه لغويه. الوقفه اللغويه ان احنا نعرف ان العدد وخصوصا يقول لك من ثلاثة العشرة دي للتلامذة بقى وللمعلمين. التلامذة ايه؟ العدد من ثلاثة العشرة يبقى مذكر مع المؤنث ومؤنث مع المذكر. مش كده بيقول؟ طيب. سبع ليال وثمانية ايام. احفظوها ايه؟ القاعدة ايه؟ سبع ليال. ليال مؤنثة. وسبع ما فيهاش ايه؟ وثمانية تاء ايام للمذكر. يبقى مع المذكر في تاء ومع المؤنث ما فيش تاء. فقالوا ان من الثلاثة للعشرة بالعكس تذكر مع المؤنث وتؤنث والفجر وليال عشر. ما قالش عشرة لان ليلة مؤنثة. طيب على الاول. طيب هنا كلمة عين مؤنثة صحيح؟ مش كده ولا لا؟ عين مؤنثة. طب مؤنثة انما اثنين. طب ما هي اثنين موضوع لها اثنتان لان المذكر موضوع له ايه؟ اثنان. مش كده؟ والمؤنث كان اثنتان دي معروفة وواحد في الاول وواحدة. يبقى الاول والثاني لهم الفاظ موضوع لها ولا لا؟ للمذكر واحد واحد مش كده؟ وللمؤنث اثنان للمذكر واثنتان لايه؟ للمؤنث. هات من ثلاثة لعشرة بقى اهيدي اللي بتحصل فيها الايه؟ يقوموا يلخبطوا الكلام ده. يقول لك ايه؟ هي مذكرة مع المؤنث ومؤنثة مع المذكر. فالكلام ده تقعد تتلخبط يعني في العدد دي يلخبطهم كتير قوي. نقوم نقول له يا شيخ ما انتوا اللي لخبطتوهم، انتوا قلتوا لهم يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، دي كلام مش عدل. ده هي مذكرة مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث. الله ازاي؟ قال لك يا اخي لا هي اصل الاعداد. الاعداد دي مش الفاظ لغويه؟ موضوع لها الفاظ ولا لا؟ طب عد كده، واحد اثنين ثلاثه، ثلاثه يعني، يبقى العدد موضوع على ايه؟ على انه التاء مش تاء تانيث، ده تاء في بنيه اللام، ثلاثه هو اسمه كده، واربعه وخمسه وسته وسبعه، مش هي كانت اصلها ست ولا سبع ولا ثلاث وجبنا له تاء التانيث؟ لا، هي مبنيه على ايه؟ لفظ العدد في عمومه سواء كان المعدود به مذكرا ام مؤنثا موضوع على التاء، موضوع على التاء. وما ضم موضوع على التاء وهو كده بتاء، لما تيجي تستعمله مع الاصل وهو المذكر مش تستعمله على اصله بقى؟ طب ولما تيجي تستعمله مع المؤنث تعمل ايه؟ تجيب تاء التانيث ثاني ايه تاءين؟ ام قال لك لا، اعمل العلامه بحذف التاء، اعمل العلامه، يبقى هو مذكر مع المذكر ومؤنث مع المؤنث، لان ثلاثه موضوعه في اللغه بتاء، فهي ليست تاء التانيث وانما تاء من بنيه الكلمه، من بنيه. فلما استعملتها مع المذكر استعملتها على الاصل، ولما جيت تستعملها مع المؤنث قلت المؤنث عايز علامه، طب العلامه نجيب تاء تانيث ثاني ثلاثته ما تنفعش؟ قال لي طب ما تجعل العلامه بالحذف، تجعل العلامه هنا بالايه؟ بالحذف. يبقى اذا مذكر مع المذكر ومؤنث مع الايه؟ مع المؤنث، من ثلاثه الايه؟ من ثلاثه العشر، وتبقى المساله خالصه. لما يفهم التلميذ هذه يوم ما يغلطش فيها ابدا، مش ممكن يغلط فيها ابدا، نقول له دي التاء صوره بس، انما العلامه التانيثيه هنا ليست بزياده تاء ولكن بشيل تاء اللي هي موجوده في اصل بنيه الكلمه، لان الاصل في اللفظ ان يستعمل مع الاصل في المذكر. ولما يجي المؤنث احنا لما بنقول قام مع المذكر ما بنجيبش تاء، مش كده؟ انما مع المراه بنقول ايه؟ قامت. مجتهد ما بنجيبش تاء، مش كده؟ ونقول مجتهده نجيب ايه؟ فاللفظ استعمل باصله مع المذكر الاصل. ولما نيجي للفرع نجيب له، فان كان الفرع بغير تاء نجيب له تاء، ان كان فيه تاء نحذف الايه؟ نحذف الايه؟ التاء. اثنتا عشرة عينا، كلمة عين دي في اللغة في حاجة في اللغة يسمونها اللفظ المشترك. اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يستعمل في معان متعددة ويفهم كل معنى بالقرينة. سقى القوم دوابهم من العين، يبقى عين ايه؟ الماء، مش كده؟ ارسل الامير عيونه في المدينة، يبقى العين هنا مين؟ اشتريته بعين، يعني مش بفضة، بذهب، يبقى العين مراد به ايه؟ الذهب، خلاص؟ نظر الي بعينه شذرا، تبقى العين اللي هي ايه؟ الباصرة. الله، اذا كلمة عين بتستعمل في ايه؟ في اشياء متعددة، والقرينة هي التي تعين. اذا اللغة العربية بدها اللي يسمعها يكون عنده ايه؟ يكون عنده استعداد وذوق استنباطي، وذوق يعرف ان دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا وكذا. وكان العربي من ملكته مطبوع على الفصاحة، من ملكته، لا ما كانش فيه نقص للحروف، يعني البيه ما كانش البيه زي التيه زي التيه، خلاص، ولما تشبكها تبقى زي النون كلها واحدة سنة كده وبتاع، ولا يحطش تحتها نقطة عشان تبقى بيه، ولا فوقها نقطتين تبقى تيه، ولا ثلاثة تبقى ايه؟ تيه، ولا نقطتين تحت يبقى ايه؟ ييه، ولا نقطة فوق تبقى ايه؟ نون، مثلا ما فيش كلام ده، هي ينسبها كده مسمينها وانت، والصاد زي الضاد، والطاء زي الايه؟ والحاء، وزي الجيم زي الخاء. الكلام ده النقط ده حصل امتى؟ لما ضعفت الملكة. والشك بيكون يشتري الكلمة دي بالضم ودي ما كانش يشتري الكتاب. إذا أرسل واحد كتابا إلى واحد وشك له يقول ده بيتهمني في ذكائي، فكأني ما فهمش إلا إذا مشكل لي. ده أنا أروح كده من غير ما يشكل، لأني ملكت عربية. ولذلك شكل الكتاب سوء ظن بالمكتوب له. يعني معناه ان البيت مش هيفهم الا اذا ايه؟